فأخبر أن القرآن مبارك، ومعنى كونه مباركا أنه ثابت الخير في أصله دائم الخير في فرعه. فبركة القرآن تجمع بين أمرين، أحدهما ثبوت الخير في أصله، والثاني وفور الخير في فرعه. فالقرآن باعتبار أصله كثير الخير، وباعتبار فرعه أي ما يكون منه وينتج عنه فإنه متوافر الخير، فلا يزال خير القرآن باقيا متكاثرا متناميا إلى يوم القيامة. فحقيقة البركة كثرة الخير وبقاؤه، فالبركة تجمع بين كون الخير كثيرا وبين كونه باقيا. فخير القرآن كثير وهو باق إلى يوم القيامة، ولذلك صار من صفات القرآن أنه مبارك. قال الله سبحانه وتعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه. وقال تعالى: وهذا كتاب مبارك أنزلناه فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال تعالى: وهذا ذكر مبارك أفأنتم له منكرون. وقال تعالى: كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فهؤلاء الآيات فيهن إثبات بركة القرآن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.